المجلس الثاني والخمسون، وفيه تفسير سورة المنافقون من الآية السابعة إلى آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في أول السورة صفات المنافقين ذكر في هذه الآيات أو في هاتين الآيتين بعض مقالاتهم، فذكر مقالتين قالهما رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول، ونسب ذلك إليهم لأنه رئيسهم وهم ينقادون له، فكأنهم قالوها. قال الله جل وعلا: هم، أي المنافقون، الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. أي لا تتصدقوا على فقراء المهاجرين حتى يتفرقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه غاضهم اجتماع المسلمين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعموا أن ذلك بسبب صدقاتهم، وأن المهاجرين جاءوا لأجل صدقاتهم، فأرادوا أن يمنعوا هذه الصدقات أو المعونات، أن يمنعوها عنهم من أجل أن يفتقروا ويتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنفقوا، هذا نهي، على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي لأجل أن يتفرقوا عنه، رد الله عليهم بقوله ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. فالرزق من عند الله وبيده خزائن السماوات والأرض المملوءة بأرزاقه سبحانه وتعالى، فإن منعتم ما عندكم فإن الله غني حميد يعوضهم ويعطيهم من فضله. ولله خزائن السماوات والأرض، فما عندكم هو من عند الله، فلماذا تمنون لما تنفقون وتظنون أن اجتماعهم اجتماع المسلمين عند رسول الله لأجل صدقاتكم؟ ثم قال جل وعلا ولكن المنافقين لا يفقهون، لا يفهمون. الفقه معناه الفهم، لا يفهمون أن الرزق من عند الله وأن الله جل وعلا ينفق على عباده. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فإن منعتم ما تعطونه لهؤلاء فلن يمنع الله عنهم الرزق وسيعوضهم خيرا مما عندكم. فهذا فيه رد عليهم وبيان أنهم لا يفهمون، لا يفقهون، لا يفهمون الأسرار الكونية وأسباب الرزق، وهذا عيب عظيم. كون الإنسان لا يفقه هذا أعظم العيوب، لكن المنافقين لا يفقهون، هذا أعظم العيوب، أن الإنسان لا يفقه ولا يفهم. ولذلك يصدر منه مثل هذه المقالة، لأنه لا يفهم أن الأرزاق بيد الله وأن الله عنده خزائن السماوات والأرض له يملكها سبحانه وتعالى ويرزق عباده، ولا ينقص ذلك مما عنده شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ولكن المنافقين لا يفقهون، مع أنهم يظنون أنهم مثقفون وأنهم متحضرون وأنهم، هذا وصف للمنافقين عموما في كل زمان، في كل زمان المنافقون لا يفقهون في كل زمان وفي كل مكان، وإن زعموا أنهم فاهمون ومتحضرون فهم لا يفقهون، لأن الله حرمهم من الفقه بسبب نفاقهم. ولكن المنافقين لا يفقهون.